السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا من الكلام عن غزوة ذي الرقاع، وذكرنا بعض الأحداث التي حدثت فيها من معايشة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما ظهر هذا في قصة جابر رضي الله عنه وجمله. الآن دخل هلال ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة كما اتفق في بنود الحديبية، في صلح الحديبية رد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه أنه يعتمر في هذا الوقت، الوقت اللي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وقالوا له لا، انت ترجع وتيجي السنه الجايه. لذلك سميت هذه العمره بعمره القضاء، عمره الايه؟ القضاء. وقيل انها سميت بعمره القصاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعادوه اقتص له الرب جل وعلا، كما في قوله الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة وكان معه أصحابه رضي الله عنه، لم يتخلف أحد ممن شهد الحديبية إلا من مات في خيبر، دول الناس اللي مرحوش، وكانوا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 2000 غير للأطفال والنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج واستعمل على المدينة رجل اسمه عويف، وساق معه صلى الله عليه وسلم 60 بدنة، يعني 60 جمل صلى الله عليه وسلم، حتى يعني ينحرهم كهدي، وجعل على هذه الإبل ناجية ابن جندب الأسلمي، وخد النبي معاه السلاح والرماح مع خوفا من غدر مكة. فاكرين لما كتبوا البنود انه لا يدخل مكة الا ومعه ايه؟ سلاح المسافر، يعني ادوات المسافر. طب انت جاي ليه بالاسلحة دي كلها؟ هو لن يدخل بها مكة، ولكن حمل النبي السلاح والدروع والرماح خوفا من غدره. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، قدم الخيل امامه، الخيل دي بتاعت الايه؟ القتال. فطلع الخيل عليهم، وعليهم واحد اسمه محمد ابن مسلم، واحرم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه يلبون، وقال لمحمد بن مسلمه اطلع انت قدام واستكشف الامر، وحاول تستشف لنا كده ايه الدنيا ماشيه ازاي. مضى محمد ابن مسلمه رضي الله عنه معاه الخيل، فلما كان يمر الظهران، ده وادي بين مكة وعسفان، في نفر من قريش شافوه فسألوه عن سبب مجيئه بالخيل، تجي ليه بالخيل؟ فقال هذا النبي يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله، ورأوا سلاحا كثيرا معه. فلما شافوا السلاح ده معاه ومع واحد اسمه بشير بن سعد، خرجوا انطلقوا حتى أتوا مكة، قالوا لهم يا أهل مكة الحقوا، ده محمد جاي بكرة ظاهرا عشان يعتمر، بس معاه سلاح وأتوا بالخير. فزع أهل مكة وقالوا والله ما أحدثنا حدثا، وإنا على كتابنا وهدنتنا، ففيما يغزون محمد في أصحابه. هو إيه اللي حصل؟ احنا متفقين. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من مكة، عمل إيه؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم السلاح والرماح مع مجموعة من أصحابه على حدود مكة، لهم خلوكم أنتوا إيه؟ هنا في المكان ده، عم اقول لكم يلا والا يحصل فيه غدر، يبقى احنا كده ايه، احنا ماشيين على العهود. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ايه، يأمن الجيش بتاعه ويأمن نفسه، خاصة ان قبل كده حصل قبل كده منهم بعض الهنات. فالمهم لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى مر الظهران وبلغ به، وصل بلغ هذا المنزل، بلغه ان قريش تقول عنهم ما يتباعثون من العجف، ده يا جماعه ما تخافوش منهم، ده جايين هزال وحالتهم يعني صعبه وكرب، وكلهم اصلا مساكين ولا عارفين يمشوا. في خبر انتشر في وسط مكه ان المسلمين ضعاف، وان المسلمين المشقه ارهقتهم، وحمى يثرب انهكتهم. فقال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اكلنا من ظهرنا، يعني نجيب مجموعه من الابل ديت كده ايه اللي احنا راكبين عليها، ونذبحها وناكل ونفوق شويه كده، احنا حاسين ان احنا ايه دايخين. فاكلنا من شحومها وحسونا من المرق، فاصبحنا غدا حتى ندخل على القوم وبنا ايه جمال، بنا قوه كده. فقال النبي: لا، ولكن ائتوني بفضل ازواجكم، كل واحد يجيب لي الطعام اللي معاه، واحد بقى معاه زياده بر، معاه زياده شعير، اللي معاه اي زياده يجيبها. فبسطوا أنطاعهم، كل واحد حط الجرود بتاعته والفلوس وحط الحاجة بتاعته، جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، فدعا النبي بالبركة لهذا الطعام وبرك عليه، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا، أنهم يأكلوا يأكلوا يأكلوا يأكلوا لغاية ما عادش فيه مكان، سبحان الله. ورجعوا الفاضل إليهم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم السلاح إلى مكان هناك وقال لهم: انتظرونا. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي انطلق إذا قريش أرسلت واحد اسمه مكرز ابن حفص، وكانوا أرسلوه قبل كده أيام الحديبية. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر. بقول له: احنا لو عمرنا هنعرفك وانت صغير ولا انت كبير بالغدر. شوف يا جماعه، مهم جدا انك تتعرف بالخير، وهم في عز الكفر والاحتقان بيقولوا له ايه: ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر. انك تكون معروف محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقبل منه الرساله، كان معروف بالصادق الامين. فإنك تكون معروف دايما في الحي بتاعك، في العيلة بتاعتك، يقولوا في العيلة في مشكلة بين زوجين، نجيب مين؟ نجيب عم فلان، نجيب خالي فلان. ليه؟ معروف بالحكمة، معروف بالتأني. لما تجيب جوز عمتك: لا يا عم، ده ممكن يجري ورا الناس واحنا في صلح ذات البين، ده ممكن يولعها، ده بيغضب بسرعة، ده مش عارف ايه. في ناس معروفة بالحكمة، في ناس معروفة بالتريث، في ناس معروفة، وفي واحد معروف بالايه؟ ده بيضحك عليه. ده ممكن احنا داخلين عشان في خلاف على 1000 جنيه نطلع من الموضوع ده علينا 10,000. ليه؟ والله اتحركت. ليه بقى بي بي بي بيزعل وبيشخط كده؟ فقلنا برضه عشان العيال. هتدفع من جيبك يا حاج؟ لا، ما انت اللي هتدفع، انا ورطتك بس، مفيش حاجة. وداخل تتكلم باسمي؟ داخل اتكلم باسمي. وكل واحد لازم يكون معروف بالخير. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك. برضو الكفار مش بعتين اي حد، بعدين برضو حد بقى يتكلم، عارف بقى اللي هو ايه، ازاي تدخل كده؟ زي سيدنا موسى لما دخل يتكلم مع فرعون، فرعون بيقول له ايه، بيقول له يتكلم مع سيدنا موسى كده، بيقول له: انت هتنسى، فعلت فعلتك التي فعلت، مش ناسي الفعله اللي انت معك. وتحس ان هو قدام الناس يعني بيقول له: انت عملت حاجه كبيره قوي مش هينفع اقولها على لساني. انت عارف ان فرعون طبعا يعني ابو الانسانيه، ما ينفعش تخرج منه العيبه. فبقول له: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. ايه قلب مره واحده بقى بيكفر الناس، سبحان الله. وهو قتل قتل من هم لسه بيرضعوا، بيقتل جيل كامل. سيدنا موسى عشان بس حصلت يعني مناشده يعني مناكفه بينه وبين واحد وبتاعه، مات الراجل اللي وكته سيدنا موسى، وسيدنا موسى كان قوي. لكن تخيل هو بيحوش واحد مات، يعني قال له تعالى انت كده الناحيه دي، الراجل راح فيها. سبحان الله. فهذا الرجل قال للنبي: تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم الا تدخل الا بسلاح المسافر، السيوف في القرى، قرب ده اللي هو ايه، السيف في الغنم، يعني حتى وانت داخل سيفك في الغنم. فقال النبي: اني لا ادخل عليهم بالسلاح. انا دخلت بالسلاح، مين قال لك اللي انا دخلت بالسلاح؟ في سلاح يدخل. قال مقرز: هذا الذي يعرف به البر والوفاء. ايوه كده. طب من ضمن، ثم رجع سريعا باصحابه الى مكه فقال: ان محمد لا يدخل بالسلاح وهو على الشرط الذي شرط لكم. اشيعت في مكه اشاعه ان المسلمين القادمين للعمره قد اصابتهم الحمى. دايما سبحان الله ان الكفار عاوزين ياخدوا اي حاجه وايه ويقولوا اي كلام، فخلاص بقى انكسروا وهيخشوا يطوفوا. طب ما نقول اشاعه، نقول اشاعه ايه؟ اجري اجري وابعدوا عنهم، ده دول جرب عندهم حمى وهيتعبوكم. فقد اصابتهم الحمى، فخرج اكثر اهل مكه الى الجبال يبصوا على المسلمين من بعيد من خشيه العدو. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امر اصحابه بالرمل. الرمل ده، الرمل ده الانسان وهو ماشي كده بيتقارب الخطاه، اللي بيتقارب الخطاه كده كانه بيجري في مكانه، ده اسمه ايه؟ الرمل. الرمل ده انك تتحرك بسرعه بس كانك ايه؟ يعني ماشي كده. وده هتلاقوه اللي منكم رزق العمره والحج، نسال الله ان يرزقنا واياكم كل عام زياره البيت الحرام والمسجد النبوي في امن وامان وعفو وعافيه. فهتلاقوا ان ايه؟ اول ثلاث اشواط يشرع فيهم هذا الامر. سبحان الله. كان سبب القصة دي الموضوع ده، وهيجي كلام مفصل فيها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأتاها من الثانية التي تطلعه على الحدود، وأصحابه محدقون به حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، توشحوا السيوف يلبون. شوف منظر عامل ازاي، الناس بتلب بايه؟ بالموبايلات؟ لا، بالسيوف. ماشيين معاهم ايه؟ السيوف كده ولمعان السيف. وهم يخافون عليه من أهل مكة أن يرميه أحد. قد روى الإمام البخاري مع حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وقد صفت له قريش عند باب الندوة صفين مما يلي أو مما يلي الحجر، يعني اختلف إيه أهل السيرة، وكلهم يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وابن رواحة جنب النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بزمام زمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يطوف إيه راكب ويرتجز ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، يا رب إني مؤمن بقيله. يعني قاعد يحفل عليهم. فقال عمر لابن رواحة: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ حس لولا وجود النبي أبو بكر كان عمر يعني أخذ نصيبه لعبد الله بن رواحة. فقال النبي: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبل. يعني دي عليهم أشد من إيه؟ من السهام. ودي أحد آثار وأهمية إن المسلمين يكون عندهم أدوات كثيرة. شفتوا أثر الإعلام؟ بيت شعر، قولوا بيت الشعر ده عليهم أشد إنك تبعت له إيه؟ سهم. عاد يقول لهم: نحن ضربناكم على تأويله، يعني إحنا قتلنا على هذا الأمر من هذه العبرة، تأويل رؤية رسول الله، كما ضربناكم على تنزيله. فاكرين بدر ووحد؟ وانتوا هتنسوا ولا ايه؟ ضربا يزيل الهام عن مقيله، احنا ما بنضرب بنفصل الراس عن الجسم، مفيش تعوير وبتاع والكلام ده. لا لا، احنا اصلا مفيش ضرب على الوش عشان تقول لي معلش والكلام بتاع الشباب ده، لا، فصل راس عن الجسم على طول، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. مفيش حاجه اسمها انا ده حبيبي وهدافع عنه، كله بيفر. يا رب اني مؤمن بقيله، انا مؤمن بكلام رسول الله. طلع له ده من الانصار وقاعد يقول الكلام ده في مكه بس احنا متفقين، احنا ما اتفقناش في البند اللي احنا نقول ايه وما نقولش ايه، كل واحد يقول اللي هو عاوز. سبحان الله. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن بمحجنه، والنبي صلى الله عليه وسلم تهيأ ثم شرع في الطواف. وكان اشراف قريش لما سمعوا بقدوم النبي ومن معه، قلنا ان هم ايه، قالوا اوهنتهم الحمى، فامر النبي اصحابه بالرمل. فقد اخرج الشيخين حديث ابن عباس هذه القصه، فامر الصحابه ان يرملوا، وقعد المشركون ناحيه الحجر ينظرون اليه. هم قاعدين ناحيه الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف يجي ناحيه الحجر. ايه اللي يحصل؟ هم دلوقتي شايفين الكعبه دي اربع اتجاهات، هم قاعدين ناحيه اتجاه، فاول ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ناحيه الحجر يعملوا ايه؟ يبداوا يتحركوا كده ايه ويجروا. فانت استشعر بقى عمر كاشف عن دراعه اليمين وبيجري، ومعاه بقى ايه اسيد والصحابه والكرام دول كلهم، منظر مرعب. والبعض معاه سيف، ده عرض عسكري اكتر ما هو تلبيه وخلاص. فقال قريش بعضهم لبعض: هؤلاء الذين تزعمون ان الحمى وهنتهم، حمى دي ربنا بس يسلم واليوم يعدي على خير، هؤلاء اقوى من كذا وكذا وكذا. في روايه قالوا كانهم اللي الغزلان، ده بيجروا جري، ايه ده؟ وتقول له ضعف. فاذا التفتوا المره ليه ناحيه الجهه الاخرى اللي هم مش شايفينهم قريش، بس هو يبداوا يهدوا شويه عشان نجري ليه الطواف يعني. سبحان الله. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف صلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من اصحابه، ثم سعى بين الصفا والمروه على راحلته، ثم دعا وقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. الله اكبر. بس اشعر لو في واحد في مكه بيسمع الكلام ده، ايه الرعب ده؟ والدعاء نفسه منزل الكتاب اللي احنا متخانقين معاه، سريع الحساب هازم الاحزاب، هو بيلمح ولا ايه؟ لان انت عارف اللي حصل في الاحزاب وبتاع، اللهم اهزمهم وزلزلهم. سبحان الله. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم ليه الهدي، ثم امر ناس من اصحابه يذهبوا الى حدود مكه، وياتون بمين؟ بالحرس اللي كانوا معاهم السلاح، خشوا انتوا بقى ايه؟ اعملوا عمرتكم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام. فلما انقضت الثلاثه ايام المقرره للعمره، جاءت قريش في صباح اليوم الرابع لعلي، فقال له: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل. فذكر ذلك علي للنبي فقال: نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد لما دخل النبي مكه في عمره القضيه يقول: تغيبت ولم اشهد دخوله. ما رضيتش ايه موقف مع خالد بن الوليد، ما يستحملش الحاجات دي، قال: لم اشهد ايه دخوله. فكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي المسلم، فطلبني فلم يجدني. الوليد بحث علي يسلم علي ويقول لي رسالة مش عارف، وكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، بعت لي رسالة: أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، يعني عقلك ده عارف أنت إيه، ومثل الإسلام يجهله أحد، قد سألني رسول الله عنك. يا بقول له النبي سألني عليك. فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال النبي: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجدته للمسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقد دمناه على غيره. شوف الرسالة معمولة ازاي، بيقول له لو ده أسلم ياه نقدمه على غيره، ولو جعل النكاية بتاعته والجدية بتاعته. فاستدرك يا أخي ما قد فات، وقد فاتتك مواطن صالحة. فقال خالد: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وكان هذا الحدث سبب إسلام خالد. سبحان الله، الرسالة البسيطة دي. وأختم من النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لما جه يخرج، تبعته ابنة حمزة ابن عبد المطلب اسمها عبارة، تناديه: يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، احمليها خذيها معي. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، الثلاثة عاوزينها، الثلاثة رايق، حتى ارتفعت أصواتهم. فقال النبي: هلموا أقضي بينكم فيها. قال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بي. فقال جعفر: ابنة عمي وخالتها، هي أسماء بنت عميس، وخالتها تحتي زوجتي، يبقى خالتها معايا، والبنت بنت عمي أنا اللي ربيها. وقال زيد: ابنة أخي. لا، ده دي ابنة أخي، لأنه كان أخ النبي بينه وبين حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر: خذها أنت، لأن خالتها عندك. وقال: الخالة بمنزلة الأم. يبقى أول حاجة النبي القضاء بتاعه علله عشان النفوس، قال له ليه ده؟ ما عنده خالتها، والخالة بمنزلة الأم، هي ترعى البنت. طيب مين يا متضايق دلوقتي؟ هو دلوقتي قضى ليه؟ لجعفر. يبقى علي أكيد هيكون متضايق، وزيد هيكون في شيء كده في نفسه. فراح مدي الثلاثة كل واحد حاجة. قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. شوف كل واحد يطلع كده مرتاح، وعارف أنت اللي يرضي الكل كده، وفي نفس الوقت حل الموضوع، بتلاقي النفوس كده كلها طالعة مبسوطة. وسبحان الله، ظلت عند جعفر حتى قتل يوم مؤتة، فأوصي بها إلى علي. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.